أوقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل الدنيا يوم بل ساعة والساعة تمضي لا ترجع